نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام بمحمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. يعني هلال رمضان الآن هو يتكلم عن ثبوت دخول الشهر لا الخروج منه، فإذا رآه لو رجل واحد عدل، العدل المراد به ما لازم التقوى والمروءة، فلو رآه وأخبر الناس يلزمهم أن يصوم الناس شهر رمضان، لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى هلال رمضان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بصيامه، وكذلك أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن رأى الهلال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. فدخول الشهر يكفي فيه رؤية واحد، الخروج من الشهر لابد من شهادة اثنين، لا يخرج من العبادة إلا بيقين، فما في لأنها دخلنا بالعبادة فلا نخرج منها إلا بأمر مستيقن بشهادة اثنين، أما في الدخول في العبادة فرؤية الواحد يكفي، لأن يخشى أن يكون صدق قوله فلندخل في العبادة، فإذا رآها ندخل فيها. قال: ولو أنثى، فلو رأته امرأة هلال رمضان وقالت إني رأيت هلال رمضان يلزم جميع المسلمين صوم رمضان، فيكفي في رؤية الهلال واحد في الدخول ولو كان الرائي له امرأة. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية، وهي في أن صاموا برؤية شاهد واحد 30 يوما ولم يروا الهلال، فالحكم أنهم يتمون الصيام، لأن علمنا يقين خطئه، فلو كانت رؤيته صحيحة لخرج الهلال بعد انتهاء يوم 30، فلما لم يخرج الهلال للشهر القادم علمنا أن دخول الشهر فيه خطأ، فنصوم اليوم الذي يليه وهو يوم 31. فإذا قيل كيف تصوم شهر 31، نقول نعم صومنا 31 لأن اليوم الأول ليس من رمضان. فإذا قال كيف عرفت أنه ليس من رمضان، نقول لأن الهلال لم نشاهده أتممنا 30، فلو كان رؤيته صحيحة في الدخول لا رأينا هلال رمضان بعد 30 يوما. ثم بعد ذلك ذكر المسألة، وهي حكما واحد المسألة التي قبلها، وهي لو صاموا لأجل الغيم، على قول المصنف في اليوم الماضي أن إذا لم يرى فإن حال دونه غيم أو قتر، قال فظاهر المذهب يجب صومه. فلو على قول المصنف صمنا يوم 30 من شعبان على أنه 1 رمضان، فلو صمنا فلما أتى يوم 29 ما شهدنا الهلال، هنا قال إذا تبين الخطأ فنصوم 30، فعند يوم 30 ما رأينا الهلال، قال نصوم غدا 31. لماذا؟ لنتبين أن اليوم الأول الذي صمناه هو من يوم شعبان، فكأنك تقول له لماذا نصمناه، قال صمناه على قول المصنف، وحنا تبين لكم أن الراجح إذا كان غيم أو قتر أن لا يصام، أما على قول المصنف قال فظاهر المذهب أنه يصام، وعلى الصحيح أن المذهب خلاف هذا، فلو قلنا له لماذا أمرتنا بالصيام هناك، قال باب الاحتياط نخشى أن يكون من رمضان، لكن الحديث يضاد في البخاري ومسلم، حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة الثانية المتفرعة، المسألة الأولى لو صاموا لأجل الغيم فلم يرى الهلال يوم 30، ماذا نصنع؟ نصوم اليوم الذي يليه 31. فإذا قيل لماذا صمتم رمضان 31، نقول لا، اليوم الأول خطأ، فنحن أتممنا 30 يوما. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة، قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. يعني لو شخص رأى هلال رمضان يقينا ثم أتى إلى القاضي ورد القاضي شهادته العلم بالفسق ونحو ذلك، فإذا ردت شهادته على قول المصنف أنه يجب عليه الصوم، لكن الصحيح أنه ما يصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. وهذا رأي شيخ الإسلام وغيره، هل هو رأي الجمهور. فمن راه إلى رمضان وردت شهادته على الصحيح ما يصوم والناس مفطرون، بل يكون مثل الناس. والمسألة الثانية وهي لو رأى هلال شوال وحده، هنا قال المصنف صام، لو رأى هلال شوال وحده يصوم، وهنا قال يصوم، والمسألة القبلة قال لا يصوم، والمسألة التي قبلها قال يصوم، ونفترض أنه ما يصوم وهنا قال يصوم، فكان هنا يقول يتابع المسلمين في الصوم هنا، وقبلها لا يتابع المسلمين فيصوم. واضح؟ يعني لو راه إلى رمضان وردت شهادته المسلمون غدا سوف يفطرون، على قول المصنف هو لا يفطر معهم لأنه رأى هلال رمضان، والصحيح أنه يفطر مع المسلمين. ثم ذكر المسألة الثانية أن رأى هلال شوال فردت شهادته فيصوم المسلمون كانما كان شاهد. قال المصنف يصوم معهم، لماذا؟ لئلا يكون مفطرا وهم صائمون، ولئلا يفتح باب شرور من الفساق. لماذا صمت، لماذا افطرت اليوم 30 ولا انا شهدت الهلال امس وهو يكذب، فنغلق هذا الباب، نقول صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. واضح؟ فتبين مما سبق ان رؤيه هلال رمضان في ثبوت دخوله يكفي فيه شاهد واحد، بل ولو كان الشاهد هذا امرأة. المسألة الثانية أن المسلمين لو صاموا 30 يوما برؤية واحد ثم بعد ذلك لم يروا الهلال فإنهم يصومون اليوم الذي يليه، لأنها استيقنا بأن الشهر رمضان لم يخرج. ولو صاموا على قول المصنف يوم الشك ثم تبين أنه لم ينتهي الشهر فإنه يكمل الشهر بالصيام. ثم ذكر المسألتين الأخيرتين وهي إذا رأى الهلال ثم ردت شهادته قال يصوم لأنه رأى الهلال فهو يقين عنده، فلا يخالف فعله يقينه، فلا يخالف يقينه فعله. ولو رأى هلال شوال قال خلاص غدا العيد رأيت الهلال وردت شهادة لأنه فاسق فيجب عليه أن يصوم مع المسلمين، والمسلمون لا يأخذون بقوله لأن شهادته قد ردت لفسق نحو ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.